الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنكشف بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب حسن الخواتيم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مكملين مع حضراتكم في قواعد تربوية على طريق السير إلى الله تبارك وتعالى، ومعانا القاعدة الثامنة النهاردة من قواعد السير، وهي قاعدة الواقعية. الواقعية يا جماعة بيقصد بيها زي ما جه في قاموس المعاني التعامل مع الحقائق زي ما هي. يبقى بيقولوا في قواميس اللغة والتعاريف إن قاعدة أو معنى الواقعية بيقصد بها التعامل مع الحقائق كما هي، وعرض الآراء أو الأحداث والظروف دون نظر مثالي. بتنقل الحاجة زي ما هي، بتتعامل مع الشيء بواقعه أو بشكله أو بظروفه أو أحداثه. طبعا الواقع التربوي أو العملية التربوية، يعني إيه كلمة واقعية؟ يقول لك لما علماء التربية سطروا في معنى أو قيمة الواقعية في ممارسة العملية التربوية أثناء السير إلى الله تبارك وتعالى، قالوا هي تنزيل الأهداف التربوية إلى الواقع بالمعيار المعقول. هنكمل التعريف بس عايزين نقف وقفة قبل ما نكمل التعريف. لفت نظري جدا يا جماعة تنزيل الأهداف التربوية إلى الواقع، وهنكمل التعريف. عارف يعني إيه تنزيل الأهداف التربوية إلى الواقع؟ يعني معنى كده أنت كعبد سائر إلى الله تبارك وتعالى على طريق التربية، تريد أن تنال رضا الله عز وجل، وتريد أن أنت تبلغ المراحل التربوية المختلفة وتنتقل من مرحلة تربوية لأخرى أثناء سيرك إلى الله عز وجل، لابد أن أنت يكون لك أهداف على طريق السير. أهداف إيمانية، أهداف علمية، أهداف تربوية، أهداف دعوية، أهداف حياتية، أهداف صحية، أهداف تقدر تقيسها بالمعايير اللي احنا هنتكلم فيها، وإن أضبط أو أهم المعايير اللي لابد إن هي تستخدم في إدارة الأهداف التربوية على طريق السير إلى الله تبارك وتعالى هو معيار الواقعية. يبقى احنا عايزين نطلع من جزء من التعريف في مسألة تنزيل الأهداف التربوية، إن احنا محتاجين يا جماعة نرجع تاني نقف مع نفسنا وقفة. إيه هدفك التربوي؟ إيه أهدافك التربوية؟ انت دلوقتي داخل على سنه جديده، لو هنقول ان احنا مع السنه الميلاديه، انت داخل على سنه جديده شهرين، اقعد مع نفسك، اقف مع نفسك وقفه، اقفي مع نفسك وقفه، يا ترى انا السنه الجايه ناوي اعمل ايه؟ يا ترى ايه اهدافي مع القران؟ ايه اهدافي مع السنه؟ ايه اهدافي العلميه؟ ايه اهدافي التربويه؟ ايه اهدافي الايمانيه؟ ايه اهدافي في تزكيه النفس والمشاكل اللي عندي اللي انا محتاجه اشتغل عليها عشان اصلح نفسي؟ ايه اهدافي الحياتيه؟ محتاج انمي نفسي في ايه؟ اطور نفسي في ايه؟ محتاج ان انت تقف مع نفسك الوقفات دي كل فتره وتقوم نفسك، تدير سيرك الى الله عز وجل اداره بالاهداف مع الواقعيه اللي هنتكلم عنها، او بشكل واقعي يتلائم مع الظروف، ظروف الزمان اللي انت فيه، ظروف المكان اللي انت متواجد فيه والمجتمع اللي انت جزء منه، مع مراعاه القدرات الشخصيه لك انت أثناء سيرك إلى الله عز وجل. فكن أنت ولا تكن غيرك، خليك أنت، ما تبقاش حد تاني، ما تبصش على فلان اللي اتفتح ليه في العلم وأنت ما تفتحش ليك غير في صنايع المعروف، وتقول ده أنا عايز. لا، خد الحد الأدنى اللي هو ما لا يسع المسلم جهله من العلم، وركز في ثغرك وركز في صنايع المعروف وخليك مبدع فيها، كن أنت ولا تكن غيرك. فيقول لك هي تنزيل الأهداف التربوية إلى الواقع بالمعيار المعقول الذي يمكن تحقيقه. مش انا انت اصلا مثلا عندك قدره الحفظ ضعيفه شويه، هتقول خلاص انا هقفل على نفسي 3 شهور واختم القران. لا يا حبيبي، مش هتعمل كده. انا هجرد البخاري في شهر. يا حبيبي انت مش هتعمل كده، ده مش هدف واقعي، مش هتقدر تحققه. فضلا ان انت قدراتك اصلا الشخصيه، قدرة الحفظ والاستيعاب عندك مش أحسن حاجة، فبالتالي أنت بدل ما تحفظ في 3 شهور أنت ممكن تحفظ في 3 سنين عادي. أحب الأعمال إلى الله أدومه وأن قل، دي ظروفك ودي قدراتك عادي خالص. اصل فلان حفر، مالكش دعوه بفلان، اصل فلانه ختمت وانا لسه، صحابي ختموا وانا لسه ما ختمتش، صحابي خدوا الاجازات وانا لسه، مالكيش دعوه حد، خليكي في نفسك. وكل اتيه يوم القيامه فردا، اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، انت انت وبس، كن انت ولا تكن غيرك. عشان كده علماء التربيه بيقولوا ان الواقعيه في التربيه هي اعتبار لاثر واقع الناس حال تربيتهم ووعظهم. انت لازم تاخد بالك حتى اثناء سماعك للوعظ واثناء سماعك للمعاني التربويه والايمانيه المختلفه، ان انت يبقى عندك القدره على تنزيل هذا الوعظ. وهذه الامور التربويه والمعاني التربيه على وقت انت بما يتناسب مع قدراتك زمان. وده طبعا بيشمل عندنا زي ما علماء التربيه اتكلموا في النقطه دي، مراعاه التركيبه البشريه والظروف المحيطه بالعبد على مستوى الزمان والمكان، وحتى كمان البيئه اللي هو موجود فيها كبيئه خاصه بيه. تيجي مثلا اطفال، وده بيجي لنا اسئله كتير جدا في النقطه دي، انا ابني عايزاه يحفظ القران كله هو عنده 5 سنين، ما هو بنشوف ناس كتير ولادها حافظين هم 5 سنين و6 سنين، ويحفظ متن مش عارف متون في العقيده ومتون في الفقه ومتون في الاصول ومتون. ايوه حضرتك، حتى لو هو ابنك ذكي وكويس وده هدف نبيل، لكن انت ليه بتقيسي واقع ابنك وظروف حياته اللي هو موجود في بيئه مصريه ببيئه سعوديه او بيئه تانية مختلفه متوفر فيها الظروف دي والاحوال دي اصلا؟ او البيئه المحيطه بيكي انت شخصيا مش كده، فبالتالي مش هتعرفي تكملي عليه معاه، وهتكلفي نفسك ما لا تطيقي، وفي نفس الوقت هتكلفي ابنك ما لا يطيق، فهيزهق وهينفر والعياذ بالله. طيب هنا عايزين نفرق ما بين حاجتين، ما بين الفرق ما بين قاعدة التدرج اللي اتكلمنا فيها واللي ما سمحهاش يرجع يسمعها تاني ان شاء الله، وبين قاعدة الواقعية. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ يقول لك ان في فرق ما بين التدرج في التربية وبين الواقعية اثناء ممارسة العملية التربوية. فيقول لك ان الواقعية دي متعلقة بالمرحلة اللي انت فيها وكيفية ادراكها وتحقيق الهدف من وراء المرحلة. لكن التدرج ده متعلق بالربط بين المراحل السابقة واللاحقة. تمام؟ وده دخلنا في حتة تانية. فمثلا اللي يبقى فاهم قاعدة التدرج في التربية لكن عنده غياب في قاعدة الواقعية، بيحصل قطع للمرحلة التربوية اللي انت موجود فيها للأسف الشديد. تلاقي مثلا انت عايز تفضل وقت كافي عشان توصل لمعنى تربوي معين او يرسخ في قلبك معنى تربوي، لكن انت في نفس الوقت مستعجل النتيجة. المعنى ده انت لسه ما رسختوش، لسه ما بقاش جزء من تكوينك، لسه ما بقاش عادة عندك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخير عادة والشر لجاجة، وقال النبي في بداية الحديث تعودوا الخير فإن الخير عادة والشر لجاجة. تعودوا الخير، تجد ان انت تتعود على المعنى الإيماني او التربوي. طيب في حالة بقى ان انت تبقى فاهم القاعدة، قاعدة الواقعية، ويحصل عندك غياب لمعنى ومفهوم التدرج أثناء سيرك إلى الله عز وجل، تلاقي إن أنت بتراعي أو الإنسان يراعي شوية عامل الوقت والقدرات والإمكانيات اللي إحنا اتكلمنا فيها، فتبدأ تدي لنفسك وقت لكل مرحلة من مراحل العملية التربوية اللي أنت موجود فيها، لكن في نفس الوقت عشان عندك غياب لقاعدة التدرج فتلاقيك عايز يبقى فيه نوع من أنواع القفز التربوي، هو قفز سلبي، عايز مش استعجال، لا انت عايز تعدي مرحلة انت المفروض ما تعديهاش. وليكن مثلا لو قلنا بالترتيب، انت عايز تحافظ على الفريضة رقم 1، وبعد كده تزود في النافلة وليكن في قيام الليل، فانت لسه ما ضبطتش مسألة ان انت محافظتك على الفريضة في الصلاة، وعايز تحافظ على قيام الليل وتحافظ على السنن الرواتب وبتكتب. ايوه، ما انت لسه حته الثبات على الاصول حته ضبط اصول التربويه عندك محتاجه ترسيخ، محتاج تشتغل عليها. المجاهده التربويه اللي انت بتمارسها عشان تجاهد نفسك في قيام الليل او في السنن الرواتب او في الصيام او في صنائع المعروف او في الذكر او محتاج تشتغلها، ولكن على الفريضه، لان الفريضه بتقع منك، الفجر بيقع منك، الصلاه في المسجد بتقع منك، فمحتاج ان انت تجاهد نفسك على ده. والواقعية يا جماعة صورة أو مهمة أو عامل من عوامل استمرار التربية أو استمرار السائر إلى الله عز وجل في ممارسة العملية التربوية ما بين المقامات المختلفة، وخصوصا لما تراعي قوي المعنى ده أو المفهوم ده أثناء سيرك إلى الله عز وجل. طبعا الواقعية بتتضمن معانا مراعاة العصر اللي انت موجود فيه ومتغيرات حال التربيه. يعني ايه الكلام ده يا جماعه؟ يعني احنا محتاجين واحنا شغالين او بنمارس العمليه التربويه يبقى عندنا مواكبه دايمه للتغيرات اللي ممكن تحصل على مستوى المفاهيم او الافكار عند كل جيل يا جماعه. مش ما فيش يعني مش متصور ابدا يا جماعه ان انا لما اجي امارس العمليات التربويه او اجتهد في مجاهده نفسي في المعاني التربويه المختلفه ابقى بعيد عن الأفكار والتحديات الإيمانية والتربوية والمشاكل اللي موجودة في جيلي أبدا، أو اللي موجودة حتى في المجتمع بتاعي. لازم أبقى فاهم إيه المشاكل. هتقولي طب اديني مثال عشان أفهم. أقول لك حاجة بسيطة قوي، في ضبط المسائل العقائدية أو بناء الجانب العقدي في قلبك أو في نفسك أثناء السير إلى الله عز وجل كبناء عقائدي أو بناء عقدي أو بناء علمي في جانب العقيدة. انت دلوقتي بتدرس عقيده، طب انت دلوقتي الظروف اللي انت فيها والمجتمع اللي انت بتلامسه او الواقع اللي انت متواجد فيه في حاجه اسمها الحاد، فانت محتاج تراعي ده، فتبدا تمتن نفسك في مساله ان انت تقرا في قضيه الالحاد وانواع الالحاد والرد على شبهات الالحاد وتاصيل تاصيل او رسوخ معاني العقيده القوية تجاه هذه الشبهات، وهكذا تعرف إذا كان إلحاد علمي ولا إلحاد روحي ولا إلحاد نفسي، بحيث إن أنت نفسك تتحصن على مستوى البناء العقدي في الجزء العلمي الخاص بيك أثناء سيرك إلى الله عز وجل. وفي نفس الوقت لما يبقى حد من صحابك، حد من البيت عندك والعياذ بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، تعرض لده تقدر توجهه، تقدر تكلمه، تقدر تتناقش معاه وما تتأثرش بيه سلبا، ده بالعكس تأثر عليه بالإيجاب في إن أنت توجهه وتدله على الله عز وجل والطريق الصحيح. خد بالك من النقطة دي. وده بيسمى بفقه الاستطاعة أو الممكن، وهو ده الجزء المتعلق بفكرة الواقعية أثناء ممارسة العملية التربوية. وهتلاقي نصوص كتير جدا بتشتغل على فكرة الواقعية يا جماعة ومراعاة القدرة البشرية. ربنا جميل سبحانه وبحمده، ربنا لطيف، ألا يعلم من خلق؟ الله عز وجل هو الذي خلقنا وهو الذي هدانا وهو الذي رزقنا وهو الذي سبحانه وتعالى يدبر لنا شأننا كله. ربنا يعلم إيه اللي يصلحنا وطبيعة النفس البشرية. فبالتالي الحديث اللي بيأثر فيا قوي حديث بداية الخلق أو بداية خلق الله عز وجل لسيدنا آدم، خلقه أجوف، عنده احتياجات مادية، أكل شرب كل أنواع الاحتياجات. حتى الشيطان لما شاف أن هذا الخلق خلق أجوف قال بأنه لن يتمالك، لن يتمالك أمام الشهوات وأمام الشبهات، مش هيقدر يكمل. لكن القوة الوحيدة اللي يستطيع هذا العبد أن يكمل بيها هي قوة الارتباط بالله، وربنا راعى ده سبحانه وبحمده، وراعى الفروق الفردية ما بين الأشخاص كما قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي آية أخرى إلا ما آتاها، وقال الله عز وجل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وربنا سبحانه وتعالى بيقول فاتقوا الله ما استطعتم، لدرجة إن ربنا سبحانه وتعالى يعلم حدود الطاقة البشرية لكل إنسان، فقال عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، إشارة اللي في هنا حدود في قدرة البشر على العدل بسبب الضعف الأصلي في تركيبة البشر طبيعي. ولذلك يأتي الشرع ليهدئ من روع العبد أثناء سيره إلى الله تبارك وتعالى، وأثناء تطبيقه لمعاني الدين ومعاني التربية ومعاني التدرج في المعاني الإيمانية أثناء سيره إلى الله، فيقول الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، ومع مراعاة تفاوت أحوال الناس وقدرتهم يقول الله عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنة إلى آخر الآيات. وقال تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. هنا ربنا خد بالك سماهم إيه؟ سماهم محسنين، وما على المحسنين من سبيل رغم تخلفهم عن الجهاد. ليه؟ الله من فوق 7 سماوات رعى ظروفهم، كما قال ونقل ابن كثير في تفسيره في هذه الآية في سورة التوبة الآية 91. حتى كمان الفروق مش بس ما بين البشر، ما بين الذكر والأنثى ربنا رعاها، عشان ما حدش يجي يقول لك الست زي الراجل، لا لا لا لا، الست مش زي الراجل. قال تعالى وليس الذكر كالأنثى، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم دعا، وده النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيما يتعلق بالعدل بين أزواجه، فقال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك، لأن العدل الممكن هو متعلق بالنسبة للماديات، يعني أنا أقدر أساوي أو أعدل بين زوجاتي على المستوى الأشياء المادية الملموسة، أما الشيء أو الأمر المتعلق بالميل القلبي ده لا يمكن العدل فيه أبدا، ولو كان فيه لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك. ولكن تخيل من مراعاة الشرع لواقع البشر عدم إلزامهم بالعدل القلبي، ده محال، ولو كان موجود كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى من فعل ذلك. فقال فلا تؤاخذني فيما لا املك، ده ما اقدرش، ده مش ملكه، العدل القلبي ده الميلان ده ما اقدرش. انا بحب عائشه رضي الله عنها وارضاها وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عشان كده من ادله السنه تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وضع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه، وده بيؤكد مبدا مراعاه الشرع للواقع البشري حال التكليف، وده اللي لابد ان احنا نراعيه اثناء ممارسه العمليه التربويه والتدرج الايماني في رحله السير الى الله تبارك وتعالى. قبل ما نخش عايز نتكلم، قبل ما نخش في فقه القاعده، قاعده الواقعيه واسقاطها على واقع التربيه الخاص بينا، عايز الفت بس النظر للتشابه ما بين قاعده التدرج وقاعدة الواقعية من حيث أو من جهة ارتباطهم بموضوع السنن الكونية يا جماعة. يعني عايز أقول إن إحنا لا يمكن إن إحنا نفهم قاعدة الواقعية لو ما فهمناش السنن الكونية وأثرها على الحياة عموما وعلى الإنسان خصوصا أثناء سيره في رحلة الحياة، ودي من الأشياء أو المعاني أو المفاهيم أو المواضيع اللي ينبغي على السائر الله تبارك وتعالى إدراكها أثناء ممارسته للعملية التربوية. من فقه القاعدة، قاعدة الواقعية، مراعاة خصائص البشر وفطرتهم يا جماعة. التعامل أثناء ممارسة المفاهيم والمعاني الإيمانية والتربوية ينبغي إن احنا نراعي فيه خصائص البشر أو الخصائص البشرية لينا احنا، اللي من أهمها النقص وعدم الكمال. أيوة دي خصائصنا احنا، خصائص البشر، الله عز وجل خلقنا هكذا، فلا بد ان انت تتعامل بهذا. في درس جميل قوي قوي قوي قوي للشيخ وجدان العلي اسمه ما اجمل خطأك، ما اجمل خطأك او ما اجمل عيبك فيما اذكر. ازاي ان انت تتعامل مع اخطائك او عيوبك ان هي تكون سبب من اسباب ارتقائك في رحله السير الله عز وجل. ازاي تتعامل معها تعامل ايجابي، ازاي تحولها لنقطه قوه ما تبقاش نقطه ضعف، ازاي نحولها لفرصه من فرص النجاه، فرصة من فرص التدرج مع الله في الارتقاء الإيماني، النقص وعدم الكمال. اثنين، قابلية الوقوع في الخطأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، كله يا رسول الله كله، شيخ مش شيخ، أخ أخت، إنسان عادي مش عادي، كبير صغير، قريب بعيد، ليه حال ملوش حال، عارف مش عارف، كل بني آدم خطاء، ولكن وخير الخطائين التوابون. هو ده اللي أنا عايز أشتغل عليه. مش عيب إن أنت تقع، ومش عيب إن أنت تذنب، ومش عيب إن أنت تخطئ، ده من صفاتك، ولكن العيب إن أنت تكمل على هذا الخطأ ولا تدرك هذا الخطأ ولا ترجع عن هذا الخطأ ولا تتوب عن هذا الذنب. ففي عبودية، زي عبودية الطاعة في عبودية المعصية، هي عبودية التوبة والأوبة والانكسار والافتقار والرجوع إلى الله. إن شاء الله في حاجة بنعملها قريب اسمها ينابيع الرجاء، مقاطع فيها مقطع اسمه هروب منتصر. هروب منتصر بيتكلم فيها فكرة الفرار إلى الله، إن أي فرار في هذه الحياة فرار منهزم، فرار منهزمين، فرار هزيمة، إلا الفرار إلى الله فهو فرار النصر على النفس وعلى الشيطان في رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى. إن شاء الله تبقى يعني إن شاء الله لما تنزل تسمعوا المقطع بإذن الله سبحانه وتعالى. فقابلية من خصائص البشر تركيبتهم قابلية الوقوع في الخطأ. ثلاثة، تقلبات أحوال النفس البشرية يا جماعة، وتأثير العوامل اللي فطرت عليها هذه النفس. دي من الحاجات، احنا ليه بنقول الكلام ده؟ عشان اللي داخل متأخر، احنا بنتكلم في خصائص البشر وتركيبتهم ليه؟ عشان ندرك مفهوم الواقعية أثناء ممارسته على هذه النفس اللي أنت أصلاً جزء من أنت نفسك، اثناء ممارسه عمليتك التربويه ومعانيك التربويه في رحله سير الله عز وجل، تدرك هذه الخصائص فتعرف تتعامل معاها. التقلبات النفسيه دي زي الملل، المزاجيه، الفتور، الكسل، ده طبيعي يا جماعه. اضافه كمان، ودي النقطه الرابعه، لحاجه النفس الدائمه للترويح. لازم كل فتره كده يبقى عندك، وعلى حسب الفترة دي بتختلف من شخص لآخر، الفترة دي ممكن عند حد تبقى كل يوم، لازم نص ساعة كده يعني إيه، يروح عن نفسه، ينزل ياكل أكلة حلوة بيحبها، ينزل يتمشى، ينزل يقابل صحابه، ينزل يلعب رياضة، ينزل يجري، يعمل أي حاجة، يتفرج على حاجة هو بيحبها. طبعا الحاجة دي تكون بضوابط شرعية. محتاجة تروح عن نفسك، تسمع أنشودة أو تسمع حاجة تبدأ ان انت لا بتروح بيها عن نفسك، والترويح ده يكون ترويح شرعي بضوابط شرعية لا يخالف امر من اوامر الله عز وجل. النقطة الخامسة من خصائص النفس البشرية، نسيان الغفلة. النسيان والغفلة طبيعي، الانسان بينسى وبيغفل، فتعامل مع هذا بواقعية. إضافة الحب الفطري لزينة الحياة الدنيا من المال والشهوات، لقول الله تبارك وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. طبيعي فطرت على ده، فطرت على حب الزينة، حب الدنيا، حب المال، حب الشهوات، ولكن خليه حب إيجابي. النعم اللي ربنا يرزقك بيها دي خليها توصلك لربنا، مش تمنعك وتحجبك عن الله. كن سبب من أسباب ارتقائك في رحلة السير إلى الله عز وجل، مش سبب من أسباب إعاقتك في الطريق إلى الله. خد بالك، فمراعاة الخصائص البشرية دي بتساوي إن إحنا نحط أمام أعيننا أثناء السير إلى الله عز وجل حتة الواقعية، حتة إن أنا في الأصل عندي عدم الكمال، والأصل عندي الوقوع في الخطأ، والأصل عندي تقلبات النفس، والأصل عندي إن أنا محتاج أروق عن نفسي، والأصل عندي إن أنا بنسى وبغفل. أكون واقعي في أهدافي التربوية وأهدافي العلمية وأهدافي الحياتية وأهدافي أثناء السير لله عز وجل عموما في رحلة هذه الحياة، ومطلوبش من نفسي المستحيل، وأعاكس السنن الربانية والكونية والسنن الفطرة البشرية اللي ربنا فطرني عليها. مع مراعاة يا جماعة مطلوبش المستحيل، يعني إيه؟ مراعاة إمكانياتي أنا الشخصية على المستوى العلمي وعلى المستوى الإيماني وعلى المستوى التربوي وعلى المستوى الدعوي وعلى جميع المستويات، لدرجة إن النبي صلى الله عليه وسلم، وده معنى ربا النبي صلى الله عليه وسلم رب عليه الصحابة، لما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة بتساوي عبادة الرهبانية المذمومة، العبادة اللي بتحمل النفس ما لا تطيق أثناء السير لله عز وجل. من ده مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم لقى حبل في المسجد فسأل: الحبل ده بتاع مين يا جماعة؟ فقيل له إنه لزينب رضي الله عنها، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين. طب هي حاطاه ليه يا جماعة؟ عشان يعينها على الوقوف في صلاة الليل، قيام الليل، بتسند على الحبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك، ومش بس كده، ده أمر بيش إن هو يزال هذا الحبل، وقال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كل أو فتر قعد. مش مطلوب منك إن أنت تعمل كده. فأي شيء بيتعدى طاقة البشر العادية النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإزالته قولا واحدا. ولما النبي صلى الله عليه وسلم زار حد، زار صحابي من الصحابة، لقاه خفت، يعني وشه اصفر كده وبقى ضعيف ومش قادر. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له: هل كنت تدعو بشيء؟ انت كنت بتدعي بايه؟ فاخبر الرجل، اخبر الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نعم يا رسول الله، كنت ادعو الله عز وجل ان يعجل لي العذاب في الدنيا حتى لا اعذب يوم القيامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وانكر عليه صلى الله عليه وسلم وقال: سبحان الله، لا تطيقه، لا تطيقه، لا تطيقه. ثم امره النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فان كنت فاعلا فقل: اللهم آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لخصائص البشر يا جماعة، وعدم تحملها ما لا تطيق. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة بالفطر أو بالفطار في السفر، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما حد خالف هذا الأمر، لما كان الحر شديد والصيام في هذا الوقت كان لا يطاق، وكان بعض الصحابة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف باقي البشر على قضية التحمل، فالصحابة لما شافوا النبي صايم، بعض الصحابة صاموا زي النبي، مع إن اليوم ده كان يوم صعب فيه الصيام والحر فيه كان شديد جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفطر أمام الصحابة لما عرف بس إن بعض الصحابة حبوا يكملوا الصيام عشان هو صايم ففطر. فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم إن بعض الصحابة ما فطرش وكمل، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة، أولئك العصاة. فايلين؟ والراجل الصحابي اللي أغمى عليه من شدة الحر وهو صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. انت عندك رخصة شرعية، خدها. ليه كده؟ ليه بتكلف نفسك ما لا تطيق؟ أمثلة يا جماعة، أمثلة كتير في الشرع ومن حياة النبي صلى الله عليه وسلم على إن تحميل النفس ما لا تطيق من الأعمال أو الأشياء اللي بتخالف مقاصد الشرع وبتخالف مقاصد اليسر والسماحة التي أتت بها الشريعة الإسلامية. حتى كمان من فقه أو من فهم قاعدة الواقعية مراعاة الفطرة البشرية. قال الله عز وجل: خلق الإنسان من عجل. جبل البشر على حب الاستعجال، حب النساء، حب الولدان، حب الأموال، زي ما ذكرنا. زين للناس، ها أيوه، زين للناس حب الشهوات من النساء، يبقى الشهوات نساء، بنين، قناطير مقنطرة من الذهب والفضة، خيل، مسومة، أنعام، حرث، كل حاجة. ده جبلت عليه، جبلت على الاستعجال. وأيضا مطالب منك مجدد نفسك ومخالفة، مش هنقول مخالفة الفطرة، ضبط هذا المعنى أو هذا الأمر واقعي. خد بالك من النقطة دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ التؤد، التؤد في كل شيء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه ان الاستعجال من الشيطان، وان الاستعجال في كل شيء شر الا في امور الاخره. متخيلين؟ يعني لما شوف التوجيه الايجابي، شوف ضبط الواقعيه، ان انت لا، التقى ده خليك هادي، خليك رزين، خليك بسيط، اصبر، فكر مره واثنين وثلاثه، استشير مره واثنين وثلاثه، استشير مره واثنين وثلاثه. دي في امور الحياه. اما في امور الاخره، في امور الدين، وسابقوا الى مغفره وسارعوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لكن مبدأ الرهبانية ومبدأ عدم أو مصادمة الفطرة ده، حتى لو بقصد التقرب إلى الله عز وجل، ده مش مقصود من مقاصد الشرع، أو مش مقصد من مقاصد الشرع. عشان كده قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبها عليهم إلا ابتغاء، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. الآية بتدل يا جماعة على إن الرهبانية هنا ابتدعت من قبل البشر، وإن ربنا سبحانه وتعالى ما كانش ما أمرهمش بيها أصلا، وإن البشر اللي كتبوها على نفسهم واللي ابتدعوها ما قدروش إن هم يقوموا بحق الرهبانية، حق القيام، عشان إيه؟ مخالفتهم للفطرة، خالفوا فطرتهم البشرية. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم منع سورة الرهبنة لما جاء ثلاثة من الصحابة، وكل واحد فيهم عزم على مخالفة الفطرة وفكرة إن هو يوصل للمثالية، لما سألوا على صيام النبي صلى الله عليه وسلم وقيام النبي صلى الله عليه وسلم فده قال لك: أنا هصوم صيام كامل، وده هقيم الليل كامل، وده لا أتزوج نساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ من رغب عن سنتي فليس مني، ونهى عن كده، لأن الصورة المثالية دي بتخالف الحنفية السامحة اللي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده لما كان بعض الصحابة يريد ان هم بيلزموا انفسهم باعمال وعبادات كتير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يامرهم بالقليل: حب الاعمال الله ادومه وان قل. ايه ده؟ راحة عشان يقدروا يداوموا على العمل، زي ما جه في قصة سيدنا عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه، هيجي ذكرها قدام إن شاء الله بإذن الله. مراعاة يا جماعة أو الأمور المثالية في العبادة أو الزهد أحيانا بتكون بعيدة عن تفكير الناس النهاردة في الزمن اللي احنا فيه، وهنا بيجي الشيطان للناس بأمور من المثالية أقل من ده حاجات كتير قوي، ولكن بتكون أيضا مثالية مذمومة تؤدي للانقطاع عن الأعمال. خد بالك، خليك واقعي، خليك واقعي. كنت حابب أكمل مع حضراتكم، ولكن خلينا ناخد آخر عنصر معانا في فقه القاعدة النهاردة أو الجزء الأولاني من فقه القاعدة، ونخلي نبدأ مع مراعاة حال المجتمع، ودي نقطة مهمة جدا، فضلا عن مراعاة أصحاب القدرات الخاصة أثناء السير إلى الله عز وجل مع فقه التوازن، نتكلم عنه المرة الجاية إن شاء الله. بس نختم مع حضراتكم بحتة اعتبار تفاوت قدرات الناس يا جماعة وقابلياتهم التربوية أثناء ممارسة العملية التربوية. إدراكنا لقاعدة الواقعية بيخلينا يبقى عندنا نوع من أنواع لاعتبار التنوع التربوي والتفاوت بين الناس، مراعاة التفاوت بين الناس أثناء ممارسة العمل التربوي. وانت من الناس يعني ايه؟ يعني هيبقى عندك تفاوت معتبر، تفاوت معتبر في الجوانب كلها، سواء على مستوى العزم، عزيمتك، جهدك، قوتك، طموحك. فبالتالي انت مختلف في مستوى تركيبتك البشرية وتركيبتك الإيمانية والتربوية وطبعك الشخصي حتى عن اخواتك او اخواتك اللي موجودين معاك في البيت. عشان كده دايما بقول يا جماعة ان الفتاوى التربوية اخطر بكتير جدا من الفتاوى الفقهية او الشرعية. الفتاوى التربوية يا جماعة بكلمة واحدة ممكن تدمر حياة إنسان. مش أي حد يفتيك تربويا، مش أي حد يكون موجه ليك في رحلة سيرك إلى الله تبارك وتعالى. مفيش حاجة اسمها روشتات ثابتة، أنا عندي فطور، أعمل واحد اتنين تلاتة. أيوة، ما أنا حضرتك لو عارف أعمل واحد اتنين تلاتة ما كانش جالي فطور. هنا ما تقوليش قيم الليل، ما تقوليش اقرأ ختمة قرآن. أيوة حضرتك، ما أنا لو قادر، أنا بقول لك أنا عندي فطور حضرتك، لو قادر إن أنا أختم أعمل ختمة قرآن وأنا قاعد، يعني هيجي لي فطور ازاي؟ ما انا اكيد ايماني هيزيد، ما انا ما كنتش جيت لحضرتك واشتكيت. انت هنا محتاج تقول له اولا، قبل ما تقول له اعرف حاله، الفطور ده جاله منين؟ دخله منين؟ هل نتيجه استمراره فتره طويله في ممارسه اعمال علميه او ايمانيه او دعويه او تربويه او الى اخره، فهو محتاج ترويحه، ترويح، محتاج، هل ده فطور عادي ولا فطور مش عادي؟ هل هو محتاج توجيه؟ لا، انت محتاج تنوع. هل انت ثابت على عبادة معينة فطبيعي يحصل لك ملل، فمحتاج ان انت تنتقل لعبادة تانية فيحصل لك نوع من انواع التجديد الايمان وتجديد المعاني والمفاهيم الايمانية والتربوية على طريق السير الله عز وجل، من خلال يبقى يتحقق الهدف الايماني من خلال عبادة تانية. لان يعني انت مركز قوي في القيام ففطرت في القيام خليك في الصيام، فطرت في الصيام فخليك في الذكر، خلصت الذكر ارجع تاني للقيام، ارجع بعدها لقراءة القرآن. عندك تنوع، فالفطور ده بسبب ثباتك على عباده معينه واستمرارك عليها فتره طويله. لا، ممارسه طويله للعبادات، فانت محتاج هنا ترويح للنفس واخد فصله ترويحيه ان صح التعبير نتيجه ذنب، فانت محتاج تتوب وترجع الى الله عز وجل. ليه حاجات كتير وكل حاجه ليها مآلاتها التوجيهيه على مستوى ممارسه الاعمال التربويه او حتى التشكيل الخاص بكل فرد. معايا يا جماعة؟ احنا مختلفين، قدرات الناس مختلفة، متطلبات الناس مختلفة، نشأة الناس مختلفة، بيئات الناس مختلفة. عشان كده ما ينفعش أبدا إن احنا نطالب الناس، ولا نطالبنا احنا، ولا نطالب نفسنا أثناء السير إلى الله عز وجل لنفس مستوى المرتبه الايمانيه او مرتبه الايمان او السلوك او العطاء او البناء، يبقى كل واحد لا. اقول لك خلي الناس كلها تتفق على الحد الادنى ما لا يسع المسلم جهله في امور العقيده، في امور الفقه، في امور السير، في امور الايمان، في امور معامله الله عز وجل ومعرفه الله. ايوه في حد ادنى قال له افلح ان صدق، وفي حد تاني قال لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. واحد بيقول له انت هتبقى زي الفل، صح التعبير طبعا ده كلامي يعني، لو انت بس خليتك على الصلاة الخمسة. وحاجة تانية لا تكن مثل فلان، لا انت المفروض تقوم الليل. حد تاني، طب اقول لك على حاجة، حديث في شرح البخاري جاء وفد للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجوا له وفود عشان يعرضوا عليه الاسلام، فعرض عليهم الاسلام في صلاه الوتر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني رخص لهم في ذلك، ما شدش عليهم اللي هو ايه عادي يعني، اللي هو ما تصلوش الوتر عادي. طبعا ده شرحي انا مش اسلوب الكتاب. ثم يقول ابن حجر فيما معناه ثم شدد النبي صلى الله عليه وسلم على اقوام في الوتر. يا نهار ابيض يا رسول الله، ده انت لسه مرخص لهم دول ما يصلوش، والثاني افلح ان صدق، والثالث ده مقصود. ايوه ده حاله الايماني اخره يجيب ده، لكن حال ثاني قريب من الله عز وجل، مستعمل في الدين، بيجاهد في سبيل الله، بيعمل، حاله الايماني ما ينفعش يضيع الوتر. والثاني خليه يصلي بس الخمس صلوات، والرابع الف قلبه بفلوس، والخامس يا نهار ابيض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك وأن يسدد وأن يفتح لإخواننا في غزة فتوح العارفين به، وأن يؤيدهم بمدد ويمدهم بمدد من عنده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد رميهم، وأن يوفقهم ويفتح لهم وعليهم وبهم، وأن يمدهم بمدد من عنده، إنه ولي ذلك والقدر عليه. اللهم آثرهم ولا تؤثر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، وقدمهم ولا تؤخرهم، وزدهم ولا تنقصهم، واحفظهم بحفظك الجميل يا رب العالمين، والطف بهم إنك على ذلك لقدير. أنتوا اللي تدعونا حبيبنا الجميل، أنتوا اللي تدعونا مش احنا اللي ندعوكم. ربنا يبارك فيكم، يعني رفعتوا عنا الحرج، جزاكم الله عنا خير، جزاكم الله عنا خير. اذكرنا في دعائك. اللهم آمين. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم راعى قدرات الناس ومدى قابلية الناس. فأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر مثلا على سيدنا أبو بكر التصدق بماله كله يوم العسرة، وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على غيره، وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم قبل من سيدنا عمر الخطاب أنه نصف نصف، يسيب نصف ماله للناس ويسيب لأولاده يسيب نصف ماله يعمله. النبي صلى الله عليه وسلم مرة أنكر على سيدنا معاذ لما طول بالصحابة وأمروا بالتخفيف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان بيطول في الصلاة، لكن لما نوع المصلين ما يقدروش ان هم يستحملوا الصلاة الطويلة انكر عليه. افتان انت يا معاذ، افتان انت يا معاذ. وفي نفس الوقت النبي كان بيطول صحاب الصحابة والحديث مع سيدنا ابن عباس وسيدنا ابن مسعود. فمراعاة قابلية البشر والفروق بين الناس، خد بالك حتى كمان في حديثك وكلامك، يسعك مع بعض الأشخاص ما لا يسعك مع غيره في المعاني الإيمانية والتربوية. عشان كده ودي نقطة مهمة جدا، لما نيجي بنقول للشباب والبنات اللي في بداية العهد مع الله عز وجل وبداية طريق السير إلى الله تبارك وتعالى، مستعجلين على البيت ونكلمهم في قيام الليل ونكلمهم في أوراد ونكلمنا، واحدة بالراحة بالراحة واحدة. أنت مستواك الإيماني واستيعابك التربوي مش زيهم. المعاني الإيمانية اللي أنت تعرضت ليها والمفاهيم الإيمانية والتربوية اللي أنت حصلتها أو اللي ربنا رزقك بيها أو علمك اياها على طريق السير الله عز وجل في الفتره السابقه ما تعرضوش ليها. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيراعي قدره البشر او قدره السائرين الله تبارك وتعالى، قدره الصحابه على الفهم، قدره على القيام بالتكاليف الشرعيه. وده اللي بينه سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه لما قال: ما انت محدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم ايه اللي حصل او ايه اللي يحصل الا كان لبعضهم فتنه. بالك. وحتى الامام البخاري رحمه الله بوب بابا في ذلك وقال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهيه الا يفهم. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقبل من بعض الصحابه ما لا يقبله من غيره، زي قبول الصدقه، زي مع المثال اللي احنا قلناه مع سيدنا ابو بكر. مكملين مع حضراتكم ان شاء الله المره الجايه باذن الله عز وجل، نكمل في قاعده الواقعيه، نتكلم في مساله، ودي نقطه مهمه جدا، مساله مراعاه حال المجتمع على مستوى البناء المجتمع للمعاني والمفاهيم الايمانيه والتربويه، وعلى مستوى حتى عطائك انت الايماني والتربوي واستيعابك ليه واستيعابك لمجتمعك اللي انت عايش فيه. فضلا كمان ازاي مسألة مراعاة اصحاب القدرات الخاصة، فقه التوازن، اضافة للتطبيقات العملية لمبدأ او مفهوم الواقعية اثناء السير الله تبارك وتعالى، هنكمله المرة الجاية جزاكم الله عنا خيرا. سريعا لو في اي سؤال في دقيقتين كده ان شاء الله نجاوب عليه، ونكمل مع حضرتكم المرة الجاية في قاعدة الواقعية بإذن الله تبارك وتعالى. في أي سؤال خاص بلقاء النهاردة يا جماعة؟ إن شاء الله مسجلة في رفقة بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاهم الله عنا خير. حياكم إن شاء الله. جزاكم الله. طيب واضح من الأسئلة إن هي محتاجة يعني فرد كبير من الوقت. هستأذنكم لو الأسئلة دي إخواننا الأفاضل وأخواتنا في رفقة إن شاء الله تبعتها لي، يبعتها لي على الخاص، وإن شاء الله نبدأ بيها المرة الجاية قبل ما نبدأ في تكملة قاعدة الوقاية بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله نجاوب عليها المرة الجاية بإذن الله عز وجل. جزاكم الله عنا خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.